من هكذا نرى أن الشاعر يتتبع المعاني تتبعا دقيقا ويحاول ما أمكنه أن يحيط بمعنى البيت. قد قد يعني يأخذ منه بيت واحد ثلاثة أبيات مثلا أو أربعة أبيات في صحيح باللغة الأمازيغية. صحيح. نعم. لأنه يحاول أن لأن البيت اللغة العربية نعم هو بيت مركز وفي نعم. بيان في بلاغة في معاني كثيرة فيحاول أن يقربها، خاصة أن النقل هنا ليس نقلا حرفيا ولا ولكن هو نقل لمعاني من بيئة إلى بيئة، لأنه كما نرى في بيت البردة في مطلعها فالشاعر هنا يقف على الأطلال من تذكر جيران بذي سلام، وذو سلام هنا اسم مكان نعم يقف عليه الشاعر فيتذكر أحبته فيبكي لذلك بكاء حارا يمتزج فيه الدمع بالدم. فالشاعر هنا لا يترجم اسم المكان ولكن يحاول أن ينقل هذا المعنى، يعني مكان المعنى البكاء الحار من الشوق إلى الأحبة. والشاعر البصيري بالطبع يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يمكن أن نعرب هذه الترجمة أشلحية حتى نقرب المعنى أكثر للمستمعين الأفاضل. نعم. هو يقول إزدست كتت الأحباب كي اللي غني التلتي، هل تذكرت أحبابك حتى أكثرت من البكاء؟ إم الطون خلني دم قمت الصبري بكيت دمعا مختلطا بدماء من فقدك للصبري. نعم. يغذيك تيال الأحباب فقدني أيالي. وهذا البيت هو تفسير يغذيك تيال، يعني إذا تذكر الإنسان أحبابه فلا بد له أن يبكي. نعم. خاص يغذني قوغيان يغذني جوري زرباي، خاصة إذا كان بعيدا عنهم ولا يراهم ولا يرى هؤلاء الأحباب. أكاد نرى أن الشاعر يحاول أن الأديب يعني الحامد يحاول أن يترجم معنى الأبيات ويقربها وينقلها من البيئة البدوية العربية التي كان من أعرافها وتقاليدها الوقوف على الأطلال والبكاء عليها. نعم. إلى بيئة أخرى وهي بيئة الأمازيغ وبيئة فهمهم لمعنى المحبة والشوق. ثم ينتقل إلى البيت الثاني فيقول أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضامي. والشاعر هنا أو المترجم يسير على النسق نفسه فلا يترجم اسم المكان ولكن كاظمة نعم يحوم حول المعنى، فيقول نغدي ساكتني دي ستكشي الريح اللي دي داني زغل جيت اللي غلا وحبيب أرزقي السرين الريح الدان دارو حبيب بالغسن السلامي إلياسن أمر قنوني هولي بهراء أضنغي. يعني معناها نغدي ساكت نزيس تكتي الريح اللي دي داني أم ذكرت كالرياح التي هبت من تلقائهم، وهو تقريبا ترجمة لمعنى الشطر. زغل جهة اللي غلا وحبيب أرزقي السرين من الجهات الرياح التي هبت من جهات الحبيبي حيث يوجد الريح الدان ذرو حبيب بالغسن السلامي أيتها الريح التي سارت نحو الحبيبي بلغيه سلامي إلياس نمر قنوني هولي بهر وضنغي وقولي لهم إن حبهم قد هولني وأنا من جراء ذلك مريض. فإذا هكذا يحاول الشاعر أن يقرب معنى المحبة الذي قصده الشاعر البصيري في بيته. ثم ينتقل إلى البيت الثالث فيقول فما لعينيك إن قلت كفوفاها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي من يغنى لنك غسنتني السمس أرلنت من يغنى قلبك غسنتني تنشرح حزني سنتني ما يغنى لنا دينو أي اللي غصمطون فيه يحزن القلبين والأحبابين أدنكتي. فما يعني ما بالو هنا يلاحظ نعم. ترجمة حرفية تقريبا نعم لك ترجمات حرفية في البيتين الأولين نعم ثم تسير لما بعدهما لأن البيت الأول البيت طبعا أقصد النص الأمازيغي ترجمة يعني البيت البوردة ثم في الشطرين التاليين قام بشرحهما يعني وغرضه من ذلك أن يقرب المعاني المقصودة إلى يعني لأن البيت العربي فيه إحالات وفيه رمزية وفيه إشارات ربما تحتاج إلى تسير وهذا ما قام به الشاعر حينما يقول لأنه يطرح سؤال من يغنى لك فما بال عينيك